بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنكمل هذه الليلة إن شاء الله كتاب تعظيم الفتوى للإمام أبو الفرج عبد الرحمن أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: قال فصل: وقد جاء الوعيد الشديد لمن يفتي وليس من أهل الفتوى. قال وبسنده: قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض. هذا الحديث دلالته أو فائدته مضموما إلى حديث متقدمة، أن من يتكلم في المسائل العلم بغير علم ويفتي الناس فإنه تحل عليه اللعنة، ملائكة السماوات وملائكة الأرض كلها تلعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والمسلم عليه أن يتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى. وبغض النظر عن يعني ما قد يكون قيل في الحديث، فإن معناه صحيح، لأن الذي يفتي بغير علم يكون ممن قال على الله بغير علم. وقد بينت لكم أكثر من مرة أن الله قارن القائلين عليه بغير علم مع من؟ مع المشركين، كما بينت مرارا في الآية الكريمة: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وتقدمت الآيات: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فإياكم أن تقدموا على ما يصل إلى هذه المرحلة أو يكون سببا في ذلك، بل على المسلم أن يتورع ويحسب ألف حساب. يقول علي بن أبي طالب: وددت لو أن رقبتي مثل رقبة البعير، بمعنى يعني حتى أدرك الكلمة قبل أن تخرج. وانتبهوا لهذا عباد الله. نعم. قال رحمه الله: قال فصل: فليسمع هذه النصيحة من يخاف على دينه ويعرض عن طلب الرئاسة في غير وقتها، فقد قال الحكماء: من تصدر وهو صغير فاته علم كثير. إذن على المسلم أن يأخذ بهذه النصيحة، يعني ما جاء في هذا الكتاب من التحذير من الفتوى بغير علم والتصدر، والتصدر خطير جدا، والتعالم، وهو أن يتجرأ المرء على أن يقول شيئا ليس عليه دليل من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكفي أنه قد يكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ما درجة هذا الحديث؟ متواتر حديث متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلنحذر مثل ما قال الشيخ رحمه الله بالأمس من عدم الحرص على هذه المناصب، ولا سيما منصب فتوى، وأن يجتهد في ما يسمعه من المتخاصمين أو من المستفتي، يتأكد من كلامه ويعني يجعله يعيد مرة أو مرتين أو ثلاثا. هذا الذي عهدناهم مشايخنا الكبار. فانتبهوا لهذا وأعدوا له عدته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم. قال وبسنده قال حدثنا محمد بن الربيع قال سمعت يزيد بن هارون يقول من طلب الرئاسة في غير أوانها حرمه الله إياها في أوانها. نعم، من طلبها في غير أوانها يعني تصدر لها دون أن يكون أهلا لها حرم منها متى جاء أوانها، حتى ولو بلغ ما بلغ من العلم. ذلك لأن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذه قاعدة مسلمة ومعروفة لدى الجميع. فعلينا نحذر ونفهم هذا الكلام ونسلك فيه مسلك السلف الصالح رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله قال وليعلم المؤمن أن الرئاسة على الحقيقة هي تقوى الله عز وجل. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله إن معروفا الكرخي قليل العلم، فقال وهل يراد العلم إلا لما وصل إليه معروف. يعني ما هو يعني أصل العلم وما هو أصل المعرفة؟ ماذا؟ خشية الله، تقوى الله وخشيته. ما هي بمعنى أن تمتثل ما أمرك الله به وأن تترك ما حرم الله عليك، كما ذكرت لكم تعريف الإمام طلق بن حبيب أحد التابعين غير مرة، عندما جاءه قوم قالوا لقد ظهرت قبلنا فتن فما المخرج منها؟ قال المخرج منها تقوى الله. فقالوا صف لنا التقوى، يعني هذه التقوى التي تقول إنها أصل العصمة وأصل الطريق وأصل العصمة من الفتن، صفها لنا ما هي؟ قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على مراد الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه حقيقة التقوى، فمتى ضبطها العبد المسلم كان من أهل التقوى، ومتى تخلف عنها كان ما يفعله لا قيمة له. نعم. قال رحمه الله قال نسأل الله عز وجل إيمانا صادقا يقبل بقلوبنا على طلب الآخرة ويعرض بها عن زخارف الدنيا الفانية، وأن يجعل اعتمادنا على العمل بمقتضى العلم وينجينا من الرياء. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. لم يرح رائحة الجنة. أعد هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه لم يرح رائحة الجنة. يعني هذا وعيد شديد أن من طلب العلم لغير وجه الله سبحانه وتعالى بقصد الشهرة أو السمعة أو ثناء الناس أو مدحهم أو محمدتهم أو الظهور أو التعالم، فإنه لم يرح رائحة الجنة، يعني لا يشمها حتى مجرد الشم، فما بالكم بدخولها. وهذا شأن كل من لم يخلص لله سبحانه وتعالى في عمله، لأن الإخلاص شرط العمل مع المتابعة. وإذا ابتعد المؤمن عن الرياء وعن قصده بعبادته الدنيا وحطامها سعيد في الدنيا والآخرة. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وهذا دعاء عليه. فإذا علينا أن نلاحظ هذا، وأن يكون الإخلاص هو طلب الموافقة، هو أساس طلبنا للعلم حتى نكون طلاب علم بحق. نعم. قال وبسنده رحمه الله قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. قال: ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ فقال: ما تركت من سبيل تحبه أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أخرجه مسلم. قال آخر الكتاب: والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني هذا الأمر الذي هو الرياء أخطر ما يكون على العبد، ولذلك فإن أول ما يقضى ويتسعر النار بثلاثة، ذكر منهم الأول من صاحب ليش؟ الشهيد. الشهيد المجاهد، الشهيد الذي يظهر للناس إنه شهيد فيعرفه نعمة الله فيعرفها، ثم يقال: ماذا عملت بها؟ قال: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت. يعني قاتل حتى قتل. قال فيقال له: إنما قاتلت ليقال إنك جريء وقد قيل، فلك نصيبك من الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزله في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فعلينا أن نحذر. ولذلك لما رؤيا رجل يتبختر في المعركة يجندل هذا ويقتل هذا ويفعل، قال أحد الصحابة: هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ماذا؟ هو في النار. فتتبعه الرجل وجيء به، وإذا به عندما أدخنته الجراح اتكأ على رأس سيفه حتى خرج من ظهره. فانتبهوا، العمل يحتاج أن يكون خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يؤتى بصاحب المال الذي أنفق وأنفق وأنفق فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال له: ماذا عملت بها؟ فيقول: يا ربي قرأت كتابك وعلمته الناس. فيقال: وإنما قرأت ليقال عنه. فيقال إنما إن أنفقت، يقول أنفقت وأنفقت وأنفقت، فيقال إنما أنفقت ليقال إنك ماذا؟ جواد وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. يؤتى بالقارئ فيعرف نعمة الله فيعرفها، ثم يقال ماذا عملت بها؟ فيقال قرأت كتابك وقرأته الناس، فيقال إنما قرأت ليقال إنك قارئ وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. فتنبهوا لهذا المصير الخطير. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول تبارك وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالأمر يعني جد خطير. الرياء إذا دخل عملا له ثلاثة أحوال: يسيره شرك، أما كثيره فإن خالط عملا معينا بطل ذلك العمل كله، وأما إن كان خالط جميع الأعمال فإنه يصبح كفرا بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي فإنه يحشر مع المنافقين. نعم، انتهى الكتاب. صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وقد انتهينا من هذا الكتاب والتعليق عليه، قراءته والتعليق عليه في يوم الثلاثاء الموافق للعاشر من شهر جمادى الآخرة سنة 44,400 للهجرة النبوية. والآن يأتي دور الأسئلة. أحسن الله لك. هذا السائل يقول في الكتاب أثر مذكور قال ابن عمر: إنكم تستفتون استفتاء قوم كأننا لا نسأل عما نفتيكم به. قال: هل يحتمل أن المراد أنكم تستفتون استفتاء قوم كأن الله لا يسألنا عن ما نقول لكم؟ يعني نعم، يعني أنتم تسألون وما تدرون أن الله سائلنا عما نقول لكم غدا يوم القيامة، لأن من قال من أفتى بشيء فهو مسؤول عنه. هذا وهذا ابن عمر الزاهد الورع الشديد القوي صاحب الأحاديث والآثار، إذا كان هو يخشى فما بالكم بمن دونه. نعم، أحسن الله لك. يقول السائل يقول: كنت قد بعت بيتا لي وقمت بشراء شاحنة مكانه، قال: ولم أحصل على البركة فيها. قال: ومن ثم سمعت حديثا يقال فيه: من باع دارا أو عقارا فلم يجعل ثمنه في مثله كان كأن لا يبارك فيه، أو هكذا. والله أنا ما سمعت بهذا الحديث أبدا، ده ابن ماجه هو، لكن تراجع صحته في يوم آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، أحسن الله. يقول السائل يقول: كيف الجمع بين التورع بالفتوى وتعلم العلم وقوله بلغوا عني ولو آية؟ ليس هناك تعارض. قبل أن يقول بلغوا عني ولو آية، الحديث ما أوله؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا يعني إذا تأكد مما يقوله يجب عليه أن يبذل العلم، وهو لا يجوز له أن يكتم العلم الذي تعلمه، بل إن توقف الأمر عليه والناس لا يعرفونه يجوز أن يخبر إذا لم يخشى الرياء أنه عنده تخصص في المسألة الفلانية أو في الفن الفلاني. فيوسف عليه السلام يقول ماذا؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لكن هذا كله بعد أن يكون لا يبلغ الآية وهو لا يفقه معناها ولا يعمل بمقتضاها، فلا بد أولا أن يعيها، وثانيا أن يعمل بها، وثالثا يدعو إليها. نعم، أحسن الله لك. يقول هل الجمع في المطر خاص بصلاتي المغرب والعشاء أم يشمل الظهر والعصر؟ يشمل الظهر والعصر أيضا إذا كان يعني الأمر خطير. الآن الأمور يعني نظيفة ولله الحمد والمنة، وليس هناك وحل ولا سيول تحجب الناس، يعني الأمور معبدة. فإذا وصل الحال خصوصا في بعض المساجد التي في الأطراف، أنا البارح مررت على بعض أهلي عند بعض أهلي، فحقيقة ينبغي أن يجمعوا في مثل هذه الليلة. أما بالنسبة للمسجد النبوي فلا حاجة إلى الجمع، لأنه يعني الناس الذين في داخله هم أصلا هو مليء أصلا بالمصلين. نعم، هناك أشياء واقية يلبسها المرء، يعني تقي ما لا يتسرب الماء إلى جسمك إذا لبستها. أحسن الله. يقول متى يكون الشيخ شيخا للطالب؟ هل إذا حضر محاضرة واحدة أو أكثر، أو قرأ عليه كتابا أو كتابين أو شيء من هذا؟ أولا ينبغي أن يكون هذا الشيخ غير متمشيخ، وإنما شيخ بعلمه، يعني علمه دل على مشيخته، وأن يكون ورعا، وأن يكون غير عجل، يكون غير متسرع في إطلاق الفتاوى، أن يرجع إلى من هو أكبر منه في المسائل العويصة، أن يقول لا أدري فيما لا يعرف، أن يحيله إلى من هو أكبر منه إذا سئل عن شيء لا يحسنه. فيعني يشيخه علمه، وأما التلميذ فإنه يطلب العلم عندما عرفوا بتحري الصدق وتحري الصواب وتحري الحق. يعني لكن أن يصل الأمر إلى حد التعلق بالشيخ على طريقة الصوفية، كأن يكون أمامه كالميت بين يدي المغسل، هذا غير صحيح. أن يعتقد له العصمة، هذا غير صحيح. أن يعتقد أنه لا يخطئ، هذا غير صحيح. فالكل يخطئ، كل يؤخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. يقول هناك من يسمون بالأحباب، شعارهم بلغوا عني ولو آية، ما الحكم في هؤلاء؟ أنا قلت متى يبلغ بالآية، كم خطوة؟ الأمر الأول أن يعيها تماما وتكون واضحة لديه لا يخالف فيها منهج السلف. ثانيا أن يطلع على ما قاله المفسرون الذين يعنون بالأثر. تعرفون معنى الذين يعنون بالأثر؟ ها؟ الذين يركزون على الدليل. ثالثا أن يطبق ذلك على نفسه. رابعا يدعو إليه، يدعو إليه. أما إذا لم يحسن المسألة فإنه لا يبلغ ولا آية. نعم. أحسن الله. يقول هل التزكية واجبة لكي ينشر العلم، أو أم أن علمه يزكيه؟ أنا قلت لكم العالم والطالب العلم يزكيه علمه، يزكيه علمه. كم من طالب علم أو عالم ليست عنده تزكية من فلان وفلان، وهو خير من يطلب منه أن يزكو، ممن يطلب أن يأتي بتزكية منهم، يوجد. نعم. أحسن الله. يقول أن نحن في بلد كذا، يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني تأتينا أسئلة، يعني قبل أيام تذكرون السؤال الذي مر بنا، رجل أنا بروفيسور ودكتور متخصص في الشريعة، ثم أتى بسؤال يدل على أنه لا يفهم الشريعة وما عرفها، بل سؤال فيه دعوة إلى الشرك، فهل هذا يؤخذ عنه العلم؟ لا. تذكرون السؤال؟ نعم، عندما قال تطوفون في القبر، عندما قال لما لا تأتون بالجنائز لتطوف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم وتضعون عليها أكاليل الزهور، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأنت شايفنا في بريطانيا ولا في فرنسا حتى نضع لك أكاليل الزهور على الموتى؟ ها؟ نعم. قال أحسن الله لك، يقول نحن في بلد كذا، يقول مدير الشؤون الإسلامية يطلب من عندنا أن نذكر الذكر الجماعي بعد الصلاة، يعني يفرض عليهم هذا الشيء. الذكر الجماعي بدعة من البدع. الآن شوف يا عبد الله، أي أمر تريد أن تتقرب به إلى الله لا بد فيه من أمور. أولا مراعاة ماذا؟ تأكد صحة الدليل، هذا واحد. ثانيا الوقت، الزمان. ثالثا المكان. رابعا الهيئة والصفة. خامسا العدد إن كان مما وردت فيه ورد فيه عدد معين. أي مخالفة لهذه الأمور يعتبر، حتى ولو طبق الأمور الأخرى، يسميه العلماء بدعة إيش؟ إضافية. ولعله لا يغيب عن ذهنكم وفقكم الله قصة ابن مسعود مع أصحاب الحلقة في الكوفة، ماذا فعلوا؟ اجتمعوا وفي أيديهم حصى وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. طيب، فجاء عبد الله بن مسعود بعد أن أخبره أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فوقف على رؤوسهم قال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلأ وآنيته لم تكسر. ماذا يقصد بهذا؟ يعني لكم حديث عهد بن النبي، الصحابة موجودين، فوالله إنكم لقد جئتم ببدعة ضلالة، أو أنكم على هدي أولى من هدي أصحاب رسول الله. وفي رواية ذكرها الدارمي وغيره، والله لقد جئتم بدعة ظلما، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. طبعا الأخيرة مستحيلة، فقد جاءوا بدعة ظلما. طيب سبحان الله يا ابن مسعود رضي الله عنك، ما الذي أنكرته على هؤلاء؟ أليسوا يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون ويذكرون الله في بيت من بيوت الله؟ أجيبوا بلى. ما الذي أنكره عليهم إذن؟ هذا التجمع وهذا الصوت الجماعي وهذا الحصى وهذا العدد كله مخالف للسنة، والسنة أن السنة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فتنبه يا عبد الله، تنبه، لا تكابر، لا تكابر. الآن يعني تجد كثير من الناس يعني لا شك يذكر ويبكي ويخشع ودموعه تبل لحياته. الآن الذين يستقبلون القبر ويدعون ويتباكون وما إلى ذلك، ترونهم الآن وأنتم خارجوا من المسجد، هل دعاهم هذا مقبول؟ ها؟ لا والله غير مقبول. لماذا؟ لماذا؟ لأنهم توجهوا إلى القبر، ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز التوجه إليه. فانتبه لهذا يا عبد الله، أنت بهذا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن التوجه للقبور والصلاة إليها أو الصلاة فيها. البعض من الناس الآن يحاول عندما يأتي ليكبر إلى الصلاة، يحاول أن يكون القبر أو القبور أمامه، قبور الثلاثة. هو مستحيل يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الوصول إلى تحديده، لكن يستقبل المواجهة، ينوي ذلك. ما حكم صلاته؟ باطلة، صلاته باطلة، لأنه توجه نحو القبر. الصلاة لو كانت الصلاة، طيب وصلى صلاة صحيحة بركوعها وخشوعها وسجودها ويبكي وخاشع، ما الذي أبطل صلاته؟ كونه توجه إلى القبر. لا، ما نقول شرك، نقول بدعة، لكن لو دعا صاحب القبر هنا يكون ماذا؟ يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأحد القادم، استودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.